بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقلنا إننا نريد أن نحل إشكال قول بعض المفسرين والعلماء واللغويين أن في القرآن حروفا زائدة. نقول له: الزيادة تناقض بلاغة القرآن، ولا يصح أن نقول إن في القرآن حرف زائد. وأناس يتأدبون فيقول حرف صلة، وناس يقول لك حرف لربط الوجود، مش عايزين المسائل دي كلها. وضربنا أوضح مثل في هذا، وقلنا: إذا قلت ليس عندي مال، أي مال يعتد به، إنما عندك جنيه، عندك اتنين، عندك حاجة زي كده. إنما لما تقول ليس عندي من مال، يبقى من بداية ما يقال له مال ولا ملين حتى. يبقى من زائدة ولا من تأسيسية في المعنى؟ تبقى من تأسيسية وليست إيه؟ وليست زائدة. هنا في قوله أليس الله بكاف عبده، قالوا به زائدة، أي أليس الله كافيا عبده. ليس من اللي بترفع الاسم وتنصب الخبر، والله لفظ الجلالة اسمها مرفوع وبعدين كافيا الخبر بتاعه، فزودوا البيه هنا وقالوا أليس الله بإيه؟ بكاف عبده. نقول له من أبسط ما يمكن تحل الإشكال: أليس الله مسمى بكاف؟ من أسمائه إيه؟ الكافي. تقول سميته محمدا وسميته بمحمد، فلما نقول الله من أسمائه الإيه؟ الكافي، تبقى تقول أليس الله بكاف؟ نتفق على ده، ربنا من أسمائه إيه؟ الكافي، ومن أوصافه الكافي. ما دام الله من أوصافه الكافي، تبقى البيه مش زايدة بقى. أليس الله مسمى بكاف؟ أليس الله موصوفا بكاف؟ يقول لك ايوه. يقول ما دام هو كافي يبقى انتهت المسألة وتنتهي، ولا زيادة ولا أي شيء من هذا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ما هم قالوا لشعيب إن إيه؟ إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء. آلهتهم اللي هم مين؟ الأصنام. فبيخوفوه بيقولوا له: يا محمد أصنامنا هتعمل فيك عمايل، إحنا ما نرضاهاش لك. ويخوفونك بالذين إيه؟ من دونه، اللي هم إيه؟ الأصنام. طب الأصنام دي بتضر ولا تنفع؟ ما بتضرش ولا تنفع. ده أنتوا اللي بتنحتوها وتوضبوها، وإذا الريح وقعها تعدلوا لها دراعها وتعدلوا لها رقبتها وتعملوا لها فهم. يبقى هي اللي بإيه؟ أنتم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ إزاي الكلام ده؟ وإحنا قلنا كمان إن كلمة العبادة وما نقربهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كلام باطل لغة، لأن معنى العبادة طاعة العابد للمعبود في أمر. قولوا لنا ما هو أمر الأصنام؟ قالوا لكم إيه بس؟ قالوا لكم اعملوا إيه عشان تعبدوه؟ ما العبادة طاعة أمر، ماذا قالت لكم؟ ما قالتش حاجة. يبقى ده كلام كراء وكلام إيه؟ وكلام باطل. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد، وأنتم تعلمون ماضيه في الجاهلية، حينما ألان الله قلبه للإسلام ورهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، أراد رسول الله أن يبعثه ليهدم العزة. العزة ده الصنم، أفرأيتم الإيه؟ اللات والعزة. فلما راح مسك الفاس، أول ما قال لها كده: يا عز، يعني كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. بالله لو كانت ألا ما كانتش ترد إيده، بس ما كانتش تخوفه، ما يضربش بالله، ما يضربش بالفاس. ويخوفونك بالذين من دونه. الذين من دونه ليه؟ الأصنام.

أمكن منهم. يعني إيه أمكن منهم؟ أمكن منهم يعني أزال مكانهم. أمكن منهم يعني أزال مكانهم. يبقى أمكن منه. وإحنا بنقول ده فلان تمكن من فلان. يعني إيه تمكن منه؟ يعني زحزحوا عن المكان بتاعته أو المكان أو إلى أو إلى آخر. إذن فكلمة مكان إذا بالغت فيها صارت مكانة، والتاء للإيه؟ للمبالغة. وتأتي للجاه ينبسط على ما لا يدخل في ملكك تصرفا، وإنما يدخل عليه على ملكك مهابة. ولذلك كان زمان يقول لك مالك مثلا لما تقتل قال لك مالك كان يحمي مواقع السحاب. يعني ايه يحمي مواقع السحاب؟ ساعة السحابة ما تمر كده يعرف ان فيها مطر، يقوم السحابة دي هتقف فين؟ واقفة فين؟ حتى هينزل مطر يبقى ده بتاعني محدش يجي ناحيته. يبقى ما عملش دي الا لانه ايه؟ مكانة في القوم، فحمى موقع السحاب في غير بلاده، محدش يجي ناحيته خلاص. نعم. قل يا قومي، والنداء بيا قومي لا يزال فيه تحنين. يعني انا مش غريب عنكم، ده انتم اهلي وانتم اللي معيشين وياي وانتم اللي مش عارف ايه الله. يبقى معناه انه بيعمل ايه؟ بيحننهم. علشان ايه؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. ما هو المعلوم لهم؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف ما قالش حالا. يعني ليه؟ لأن الإسلام بدأ غريب، وكثير من صحابة رسول الله الأولين اضطهدوا وماتوا قبل أن ينتصر الإسلام. فلو ما جتش فسوف وسوف يقول لك طب هم آمنوا وحصل لهم اللي حصل. قال لك لا، مش على طول كده، احنا عايزين نمحص الذين يحملون الدعوة، وعايزين يبقوا ضعاف كده، ونشوف مين اللي هيصمل على مين، على الضعف، ويضطهد تؤخذ أمواله ويبعد عن أهله وعن بنيه وإلى آخره، وما ذلك يزال إيه. ولذلك كل شوية تيجي أمر لرسول الله عجيب شوية، يقوم ينفض الضعاف، ينفض الناس اللي ما عندهمش عقيدة إيه؟ عقيدة ثابتة. يبقى كلمة سوف وفسوف مرة أظن القرآن فيه سوف، أظن يا سيدنا لما أنت بتاعت شعيب مش كده؟ يقول يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. لا، في سوف وفي فسوف، في ثلاث آيات، هما اثنين فسوف واحدة إيه؟ سوف بس. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل. أنا مش هستكن لكم برضو، أنا سأبالغ في نشر الإيه؟ الدعوة، وأتحمل، واضطهادكم لي مش حي إيه؟ لن يثنيني عن مرادي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.